بمناسبة ذكرى 59 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، زارت حياة المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدى بلادنا مولد بيونغيانغ لثقافة يوم الرابع والعشرين الأربعاء. تفقد الزوار الصور عن المآثر الخالدة لزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون ومؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة وكتب بلادنا. ثم شاهدوا البرنامج التسجيلي الذي يبدي الإرادة الثورية لأفراد جيشنا وشعبنا لإحراز النصر النهائي حتما في المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا.